متابعة تدل على أنه مقتد به. وأما التأخر وخاصة إذا كان التأخر يفضي إلى التغرير الذي يفوت به لحوق الإمام في الركن أو في الواجب، فهذا إذا لم يكن لسبب واعتاده الإنسان قد يوجب الإثم، وقد يقتضي بطلان الصلاة إذا تكرر منه على تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله. فالأصل في قوله فاسجدوا المبادرة، لأنه يقتضي العطف على الفور وأن لا يكون هناك تراخٍ وتأخير. والبعض يتأخر خاصة في الأركان التي فيها هوي للسجود، فإنه يتأخر عن إمامه، فالناس بين إفراط وتفريط، منهم من يسابق الإمام ومنهم من يتأخر عنه تأخرا متفاحشا. والمنبغي على المصلي أن يلتزم السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسابق الإمام ولا يقارنه، ويتأخر عنه بقدر ما ينتهي الإمام من ركن، كما سيأتي إن شاء الله في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما الذي ذكره المصنف بعد حديثنا. نعم. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، تأكيد للفاعل في قوله فصلوا أجمعون. في هذه الجملة قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام إذا صلى جالسا فالمأمومون يصلون وراءه جلوسا. ففيه مسائل: المسألة الأولى جواز إمامة القاعد، أي أنه يجوز للشخص الذي لا يستطيع القيام إما لعذر دائم كالمشلول، وإما لعذر طارئ كمن أصابه شيء في جسده يمنعه من القيام، وكان عذرا طارئا يزول، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة سقوطه عن الفرس، كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك، في الصحيحين من حديث أنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن الجميع الذي سيذكره المصنف رحمه الله بعد هذا الحديث. فيستوي أن يكون الإمام عاجزا عن القيام عجزا تاما كالمشلول، أو يكون عجزا طارئا، فدل على جواز إمامة القاعد. وفي هذه المسألة قولان لأهل العلم رحمهم الله: القول الأول تجوز إمامة القاعد والصلاة وراءه صحيحة لمن هو يستطيع القيام. القول الثاني لا تصح إمامة القاعد، أي لا. القول الأول هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وقال به الشافعية والحنابلة وبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة كالإمام أبي يوسف ومحمد بن الحسن والظاهرية وأهل الحديث، فأشبه بالجمهور، لأنه إذا كان بعض أصحاب الإمام في القول الأول مع الاثنين في القول الثاني يقارب الجمهور. القول الثاني يقول لا تصح، هذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، ووافقهم على ذلك الظاهرية وأهل الحديث. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا تصح إمامة القاعد، وهذا في المشهور عنه، وحكي هذا القول عن الإمام محمد بن الحسن من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، وحكاه عن الإمام الطحاوي رحمه الله. فعندنا في المسألة قولان: قول الأول يقول يجوز أن يؤم القاعد من هو قادر من هو قائم، وهذا القول للجمهور. والقول الثاني إنه لا يجوز ولا تصح الصلاة، وهو لمالك في المشهور. محل الخلاف بينهم إذا أما القاعد من كان قادرا على القيام، أما لو كانوا كلهم على صفة واحدة فإنه يجوز تجوز إمامته عند الجميع. استدل الذين قالوا بجواز إمامة القاعد بحديثنا وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين في في قصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما سقط من على فرسه فجحش شقه الأيمن صلوات الله وسلامه عليه، فقال في آخر الحديث مثل حديثنا: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ومثلهما حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، في آخر صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام في مسجده بأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فهذه الأحاديث كلها دلت على جواز إمامة القاعد، فهي أحاديث مشتملة على القول ومشتملة على الفعل، فدلت على أنه يجوز لمن كان عاجزا عن القيام في الصلاة لعذر أن يصلي بغيره. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى قوله مستدلا بحديث جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحد بعدي جالسا. وهذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني وهو حديث ضعيف، أولا أنه من رواية جابر الجعفي وهو متروك، وثانيا أنه مرسل. ووجه الدلالة منه واضح حيث قال لا يؤمن وهو بمعنى النهي، فدل على عدم صحة إمامة القاعد. وقالوا إنه بناء على هذا الحديث كما يقول بعض أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع، يقولون إن هذا الحديث ناسخ للأحاديث التي استدل بها الجمهور، وعليه فإنه لا يجوز ولا تصح الصلاة وراء القاعد. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز إمامة القاعد لمن كان قادرا على القيام، أولا لصحة السنة الدالة على ذلك، وثانيا أن الحديث الذي استدل به على المنع ضعيف ولا يحتج بمثله، كما أنه لا يصح دعوى النسخ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا بأصحابه في آخر حياته في آخر صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام. وعليه فإنه يشرع لمن كان عاجزا عن القيام أن يصلي. ثم اختلف الجمهور إذا كان هذا الأمر جائزا فصلى القائم وراء القاعد، فهل يصلي وراءه قاعدا مثله، أم أنه يقوم والقاعد يعذر في جلوسه وقعوده؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول يقول يصلون وراءه قياما، وهذا القول هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والقول الثاني إنهم يصلون وراءه قياما، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. والقول الثالث التفصيل أنه إذا استفتح الصلاة وكان قائما ثم طرأ عليه الجلوس فإنهم يصلون وراءه قياما، وإذا استفتح الصلاة وهو جالس من بدايتها صلوا وراءه جلوسا. فالذين يقولون، وهذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله في المشهور، ويوافقهم بعض أصحاب الشافعي من أئمة الحديث كالإمام بن خزيمة وابن حبان رحمة الله على الجميع، استدل الذين قالوا إنهم يصلون وراءه قياما وهم الشافعية بأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته خرج إلى الناس وهم يصلون وراء أبي بكر، والحديث حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين في قصة مرض الوفاة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وقد كبر أبو بكر مصليا بالناس إماما بهم، خرج عليه الصلاة والسلام يهادى به حتى جلس بجوار أبي بكر، فكان أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتم به، والناس يأتمون بأبي بكر لأن الصف الثاني والثالث لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان قاعدا. فكان أبو بكر يبلغهم تكبير النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون من أمره في الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا إن هذا وقع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو الإمام ووراءه الصحابة قيام، وهم قائمون، فدل على أن الإمام إذا كان يصلي قاعدا فالمأمومون من ورائه يصلون قياما. ويعتبر عند الشافعية هذا الحديث ناسخا لحديثنا لأنه وقع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المأموم لا يجلس وراء الإمام الجالس وأنه يلزمه أن يبقى قائما. واستدل الذين قالوا يصلون وراءه قعودا بحديثنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، ومثله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فقالوا إن هذا الحديث أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم القائم أن يصلي وراء الإمام الجالس قاعدا. وأما حديث مرض الوفاة فإنهم اختلفوا هل الإمام هو أبو بكر أم النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه لا يقوى على النسخ، وقالوا إن حديثنا قول وتوجيه للأمة، وحديث إمامتي عليه الصلاة والسلام فعل، والقول مقدم على الفعل. وأما الذين قالوا بالتفصيل فمذهبهم يجمع بين هذه الأحاديث ويرى أنه ليس هناك نسخ، فحديثنا إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون إذا استفتح الصلاة وهو جالس، وحديث أبي بكر رضي الله عنه في إمامته استفتح الإمام وهو أبو بكر الصلاة قائما ثم طرأ الجلوس بعد ذلك بدخول النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا نجمع بين الحديثين ونقول إن هذا الحديث دال على الابتداء، وحديث مرض الوفاة على أن يطرأ ذلك، ثم حديثنا بناء على أن الأصل محكم على هذا الوجه، وحديث مرض الوفاة محكم، فهم يعملون بالنصين، وهذا هو أرجح القولين في نظري والعلم عند الله، لأن فيه جمعا بين النصين وعمل بالسنة على كلا الوجهين، وكل من السنة الأولى والثانية مشتمل على صفة. فحديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي هو مثل حديثنا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بأصحابه جالسا، فنقول إذا ابتدأ الإمام الصلاة بأصحابه جالسا فإنهم صلوا جلوسا. وأما حديث أبي بكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم طرأت إمامته، فكانت الإمام الأصلية لأبي بكر رضي الله عنه ثم طرأ الجلوس أثناء الصلاة. وعليه فنقول إذا كان الإمام صحيحا لا بأس به ثم أصابه مرض أو أصابه ضرر أثناء الصلاة فاضطر للجلوس فإنه يجلس ويبقى المأموم واقفا، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة. والعمل بالنصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر، والأصل عدم التعارض، لأن كل سنة فيها من الصفة ما يدل على اختصاصها بحكم في حال. فأبقوا حديث أنس بن مالك وحديث أبي هريرة الذي معنا على الأصل، واستثنوا المسألة التي ذكرناها وهي طريان العذر بالقعود أثناء الصلاة، وهذا أولى وأقوى في نظري والعلم عند الله. ثم إن الحنابلة رحمهم الله فصلوا تفصيلا جيدا حيث جعلوا لإمام الحي الراتب، وهذا اتباعا للسنة أن الذي كان يؤم هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام الراتب. ومن فقه الإمامة أنه إذا كان الإمام إذا حضرت جماعة وكان فيهم عاجز فالأفضل أن يقدم القادر على القيام وأن يخرج الناس من الخلاف، فهذا من فقه الإمامة. ومن النصيحة للعامة أن تقع الصلاة على وجه مجمع على قبولها وصحتها أولى من أن تقع على وجه مختلف فيه، والله تعالى أعلم. وفاكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: أنا ملتزم بمسجد يعني إمام فيه رسمي من الأوقاف، وهذا المسجد أحيانا لا تحضر فيه الجماعة فلم أصلي إلا أنا فقط، فهل لي أجر الجماعة كاملة وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالجماعة أقلها اثنان: الإمام ومعه مأموم. ولذلك ترجم بعض الآئمة كالبخاري وغيره باب الاثنان جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، فدل على أن الاثنين جماعة، سواء كان رجلا مع رجل، أو كان المأموم امرأة مع زوجها أو مع أخيها، أو كان صبيا مميزا مع الإمام، فهذا تنعقد به الجماعة. ولذلك انعقدت بالرجل بالصبي مع الإمام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالليل. فهذه هي السنة. أما كونك تصلي لوحدك تنادي وتؤذن بالصلاة ولا يحضر أحد، فهذا لا شك أنك منفرد إذا صليت لوحدك، وحكمك حكم المنفرد. لكن كونك تنادي للجماعة وتحرص على الخروج إلى المسجد وإحياء الصلاة فيه، وقصدك أن تصلي بالناس جماعة، هذا لا يضيع أجره عند الله، ولا يذهب قصدك فيه الخير سدى، لأن الأعمال بالنيات. حتى إن الرجل لو خرج من بيته يريد الجماعة فيجد المصلين قد صلوا كتب الله له الأجر كاملا، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، أن الرجل إذا عمد إلى مسجد فوجد أهله قد صلوا كتب له مثل أجورهم، لأنه خرج يريد ما عند الله، والمعامل كريم سبحانه وتعالى. فهذا من فضل الله على هذه الأمة المرحومة، والله ذو الفضل العظيم. لكن في الحكم والفقه يقال: أنت منفرد، وحكمك حكم منفرد، وصلاتك صلاة منفرد. أما في الأجر والثواب فهذا لا تعدم فيه خيرا من الله سبحانه وتعالى، لأن نيتك أن تصلي بالناس جماعة. حتى إن الإمام لو خرج من بيته وهو يريد أن يصلي بالناس جماعة، فلما بلغ المسجد أصابه عذر فخرج وقضى حاجته وصلى الناس وفاتته الجماعة، كتب الله له الأجر تاما كاملا، لأن النصوص دلت على أن أصحاب الأعذار أجورهم كاملة. فنسأل الله العظيم من عظيم واسع فضله، وله الحمد على عظيم منه وكرمه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يقرأ المأموم بفاتحة الكتاب بعد تكبيرة الإحرام، أي قبل قراءة الإمام، أم هذا يعتبر سابق للإمام وجزاكم الله خيرا؟ السنة أن يكون الركن بعد الإمام، سواء كان قوليا أو فعليا. وعليه فإن المأموم يقرأ بعد قراءة الإمام في السكتات. لذلك ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن الصحابة أنه قال: اقرأها في نفسك يا فارسي، ومراده إذا عجل الإمام بعد الفاتحة ولم يعطي وقتا. فهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون هذا على مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فالأفضل أن ينتظر المأموم حتى يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة، فإذا فرغ منها وأمن قرأ الفاتحة بعده، فيقع الركن بعد الركوع تبعا لإمامه. وهذا له أصل من عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فدل على أن المأموم يأتم بإمامه. ثم لا يمكن للمأموم أن يقرأ غالبا، لأنه

ويحتاج إلى عزيمة. نسأل الله بعزته وجلاله العزيمة على الرشد والثبات في الأمر، ونعوذ به من كل ما يخذلنا ويحول بيننا وبين رحمته. اللهم اجعلنا من السباقين، اللهم لا تحل بيننا وبين خيرك وبرك بما كان من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وخذ بنواصينا لكل خير يرضيك عنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب